ورأوا كثرة الجيش فقالوا لم نغلب اليوم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى الجيشان بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت الوقعة في أول النهار في ظلمة الفجر، انحدروا في الوادي وقد جعلت هوازن فيه كمائن للمسلمين، فلما تقابلوا لم يشعر المسلمون بهم وحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على بغلته الشهباء ويسوقها وهو يدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول إلي عباد الله إلي عباد الله إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100 رجل منهم أبو بكر وعمر والعباس وجمع من فضلاء الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس وتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت جماعات منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصدوا تلك الحملة، وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه واستنصر، ثم رمى القوم بتلك القبضة فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما يشغله عن القتال، ثم انهزموا. فاتبع المسلمون المشركين يقتلون ويأسرون، وما رجعوا إلا ومعهم جماعات من الأسرى والغنائم. هذه هي غزوة حنين التي ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فمن أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم من تلك الغزوة وأحداثها أن يعلم أن النصر من عند الله ينصر من يشاء من عباده وهو العزيز الرحيم، سواء قل الجمع أو كثر، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وأن يعلم المسلم أن الله عز وجل لا ينظر إلى الكثرة بل ينظر إلى الأعمال، فإن أخلصت القلوب لله تعالى دينها وصلحت الأعمال له تعالى فهذا أكبر عامل من عوامل نصر الله تعالى للجماعة المؤمنة. فالنصر عباد الله من عند الله منوط بقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن ينصر المسلمون دين الله وشريعته وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مكن الله لهم في الأرض ويصيرهم أمة عزيزة قوية بقوة الله تعالى. أما إن تمادى المسلمون في عصيانهم وتركهم أمر الله تعالى فأنى لهم النصر على أعدائهم، ومن تلك الغزوة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ توسط ساحة القتال وهو يقول إلي عباد الله وهو يرمز أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المواقف التي حصلت أعقاب غزوة حنين بعدما من الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النصر على أعدائهم وجمعت الغنائم والسبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما من سادات العرب ممن أسلموا معه في الفتح ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أعطاهم من الغنيمة عطية عظيمة جزلة ليتألفهم على الإسلام فينكف شر عظيم عن المسلمين وليرغب هؤلاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام فيدخل معهم عشائرهم فيه. ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا من تلك الغنائم اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها ولكن وجدوا ذلك في أنفسهم ولم يدركوا الحكمة الرشيدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم جمعهم وخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبهذه الموعظة البليغة والشرف العظيم بكى القوم حتى أقبلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا هؤلاء الأنصار الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حبهم وعلامة النفاق بغضهم. فإننا نشهد الله تعالى على حبهم بما قاموا به من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بهذا الدين العظيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم بحبنا لنبيك وبحبنا للمهاجرين والأنصار احشرنا معهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا به. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.